أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرحلة العاشرة ثبوت النص القرآني بالتواتر المفيد للقطع واليقين. طبعا القرآن الكريم نقول نحن هو إيه؟ ثبت بالإيه؟ بالتواتر. يبقى نقول هنا أن من خصائص هذا الكتاب التوحيد الحفظ على ظهر قلب، بحيث يحفظ العدد الكثير ويكون إلى الكثير، فيثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين، بخلاف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها مما أنزله الله سبحانه وتعالى فلم تكلف أمة. يعني الأمة كأمة مكلفة حفظ القرآن. يعني لا استطيع ان اقول لك ان هذا فرض عليه حفظ القران وهذا فرض عليه حفظ القران، ليس فرضا، هو يعني الفرض في ان الامه الاولى تحفظ القران. ولكن خذ بالك برضه في فرق بين ان نتكلم مع طرف العلم ونتكلم مع غير طرف الايه؟ العلم. يعني مثلا واحد يعني حفظ القران بالنسبه لك اوكد من حفظ القرآن بالنسبة لسائق السيارة، يعمل سائق سيارة أو يعمل مصنع، لأنك أنت تصدرت العلم أو تصدرت مثلا واحد يتصدر الفتوى وهو لا يحفظ القرآن، يقول لا أنت إما تحفظ القرآن وتفهمه وإما لا تصدر إيه؟ الفتوى. لكن عموما في الأصل أن الأمة كلها إيه؟ مأمورة بحفظ القرآن، وهذا الحفظ القرآن الذي أمرت به الأمة كان سببا في إيه؟ في التواتر، هذا في التواتر، وإلا لو لم تحفظ أمة القرآن ما وجدنا هذا التواتر. طيب الحكمة في تكليف الأمة حفظ القرآن كما قلت لكم، وكذلك يعني الحكم في تكليف الأمة حفظ القرآن إنك أنت بتحفظ شيء معجز، تحفظ القرآن اللي هو علم رجال البلاد معجزة، تحفظ ايه؟ معجزة. فأنت عندما تحفظ القرآن وتقرأه وتتلوه كل هذه عبادة، هذه ايه؟ عبادة، لأنك تحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، بعكس انك انت لو حفظت شعرا او حفظت كلاما اخر ليس فيه هذا ايه؟ هذا العبادة. الأدلة على وجوب حفظ القرآن عن الأمة، طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قال لي أن قم في قريش فأنزلوا فقلت أي ربي إذا اسلموا رأسي أي دخل يعني يشرحوا رأسي أو يكسروها، فقال إني ممتلك ومتلك بك ومنزل عليك كتابا لا يكسره الماء تقرأه نائما ويخزانا، فابعث جندا أبعث مثليهم وقاتل من أطاعك من عصاك وأنفق أنفق عليك. فالأخبر سبحانه وتعالى أن القرآن لا يكفي ثبوتي وحفظي الصحيحة أو لا يكفي بالماء وإنما يحل الكتب، يعني عندما يقول مثلا هنا ومن يجب عليك كتابا لا يكسره الماء، يعني إيه لا يكسره الماء؟ ما لو الكتاب هذا ورقة ستكسر الماء فلا يكسر الماء إلا إذا كان فين؟ محفوظا في الصدور. طيب ثانيا ما ورد في وصف الأمة الإسلامية أن أناجيلهم في صدورهم أي كتبهم المقدسة، في الإنجيل هذا معناه كتاب مقدس، يعني مصاحفهم في صدورهم يعني يحفظونها. وقصة الصحابي الذي أراد أن يتزوج امرأة التي عرضت الساعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل ما كان عنده مال فقال له هل تحفظ القرآن؟ قال نعم، قال زوجتك بإيه؟ بما تحفظ من إيه؟ من القرآن. يقول هنا وهذا الحديث وإن كان يدل على الوجوب ولكنه يدل على أن الحفظ عن ظهر قلب أمر مرغوب فيه وفي فضيلة. فالأمة كما قلنا أنها طبعا كذلك لأن حفظ القرآن يعني يساعد على مسألة التواصل هذه، مسألة إيه؟ أن يحفظوا كم عن كم الهائل. العوامل المساعدة على حفظ القرآن يعني يسأل أيوه أن يحفظ القرآن، ما هي العوامل المساعدة على ذلك؟ التعرض للقرآن الكريم في الصلاة والخشوع، يعني هذه الأمور ساعدت على حفظ القرآن. فاتفق الفقهاء قاطبة على أن الصلاة سواء كانت فرض النفل جماعة أو غيرها لا تصح إلا بالقرآن، قد كان قيام الليل ويزور صدر الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا تصلى وهم تصوموا قليلا أو اتبع إلى ركعة القرآن تغسيلا. إنا خلقنا عليك كونا صغيرا. يعني قال له في الليل إن رب الإيه؟ القرآن. فحرص فصلاتك أنت صلاة الليل أو في النهار تجعلك لابد أن تحفظ كمية كاملة من إيه؟ من القرآن. الترغيب في قراءة القرآن وحفظه، أنا نقول أن هذه الأمور تساعد الإنسان على يحفظ القرآن. يعني أنت لو أنت ما يعني الصلاة ما فيها قرآن، والقرآن ليس فيه ليس فيه حسنات تأخذها وأجر تأخذه، ما تحفظ القرآن؟ لما تحفظ؟ يبقى إذا لم يحفظ القرآن هنا إلا من أراد بقى مسألة علمية، لكن أنت الآن تعلم أنك لابد أن تقرأ القرآن في الصلاة، ولو أنت قرأت القرآن فإنك سوف تأخذ أجرا، فهذا كله يحثك على إيه؟ على حفظ. الترغيب في قراءة القرآن وحفظه، فالواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل من أحاديث أحاديث كثيرة في الترغيب في قراءة القرآن وتلاوته كما ينبغي. مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، واحد يقول يا خير الأمة من تعلم القرآن وعلمه، خلاص أنا إيه؟ أعلم القرآن وأحفظه وأعلمه. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. لأن أتعلم آية أحفظها وأتعلمها، إذا أنا إيه حفظت تعلم بخير 100 ركعة. طيب حلو. وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكما قلت قبل ذلك تقرأه هنا أو اقرأ معناها خير من حفظك، مش أنت في يوم القيامة هيعطيك مصحف وتقرأ، لا أنا مش حفظك من إيه؟ من حفظ. كلما كنت حافظا أكثر كلما إيه؟ كلما نعم كلما كنت حافظا أكثر للقرآن كلما ارتقيت في إيه؟ في الجنان. وقال القرآن له كما قال المتكلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كلما تقرأ القرآن تأخذ على كل حرف إيه؟ حسنة. فطبعا أنت عندما تقول هذا إذا أنا بحفظ القرآن لنقرأ كثيرا وأحفظ كثيرا، أصلي بالليل، أصلي بالناس، همشي هنا وأنا في الطريق أقرأ القرآن، كل هذه حسنات، فكل ذلك يساعد الإنسان على حفظ القرآن. الأمر بتعاد القرآن والتحسين الإنسان كذلك من الأمور التي تجعلنا نحفظ القرآن أننا حذرنا من ماذا؟ حذرنا من إيه؟ من نسيان إيه؟ من نسيان القرآن. نعم. ما معنى حذرنا من نسيان القرآن؟ انظر اقرأ هنا، قال صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. تفصي التفلق، والعقال حبل يشد به وسط الإبل. الإبل عندما تربط وقوية فإذا خرجت من عقالها هو العقال هو الحبل هذا الذي تربط به لا تستطيع أن تأتي بها صعبة لكي تأتي من بالجمل هذا. فيقول عليه الصلاة والسلام احفظوا القرآن تعهدوا القرآن، يعني راجعوا مراجعة في والذي نفس يدي في اللي هو أشد تفصيل، يعني أسرع تفلق من الإبل عندما تريد أن تتفلق من إيه؟ من الحبل. بل إن السلف اعتبر أن من حفظ القرآن وليس منه شيئا من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولهذا يعني نحن لست أنا فقط أنا أو أنت أو هذا أو عندنا جهل، يعني مين عندنا جهل؟ ممكن أنت عندك جهل في كم، وهذا عن جهل في كم أكبر، وهذا عن جهل في كم أقل، لكن في جهل موجود. يعني مثلا الإنسان مثلا ممكن تجد أنه لا حفظ بعض القرآن ونسي بعض، وهو لا يدري ماذا فعل، وتجده مثلا هو يظن أنه على خير وأنه يقول الحمد لله أنا لا أرتكب الكبائر، أنا لا أرتكب الذنوب بفضل الله تعالى، وهو مرتكب كبيرا، وهو أنه إيه حفظ القرآن وإيه وليس معنى هذا ألا تحفظ القرآن. بعد يقول طب أنت رأى أن حفظ القرآن أن مثال القرآن من الكبائر، فخلاص لن أحفظ القرآن حتى لا أقع في الكبائر. هذا يعني طبعا هذا طبعا تفكير خاطئ، ولكن أنا قد يقول هذا. يعني هنا يقول الضحاك المزاحم ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك بأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي مصيبة أكبر من نسيان القرآن من أعظم المصائب، نسيان القرآن من أعظم المصائب. وقال أبو علي كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينسى. مش بس ده من أعظم إيه؟ من أعظم الذنوب. أنت عندما تحفظ القرآن وتفتاح وتخلقه أنت هذا أنت لست معي أن هذا نوع من أنواع الاكتساب بالقرآن. يعني أنت واحد داخل قوم الإنسان لماذا يراجع؟ لماذا؟ استخف دي. أنا لا أقصد ذلك استخف بالله ولكن استخف بهذا الأمر. يعني القرآن هو لا يشعر هذه النعمة التي أعطاه الله إياها ولم يقدر هذا القرآن حق التقدير وإلا ما تركه حتى ينسى. طيب رابعا طبعا احنا نتكلم عندما نقول ايه التعبد بالقران والترغيب في القران والامر التعبد بالقران وعدم تحذير من نسيانه وما الى ذلك كل هذه الامور تحققت ايه كسلع الانسان يحفظ ايه القران. ارتباط بعض الوظائف الدينيه والتدريب في القران كما قلت لكم انت رجل داعيه او واحد قاري او ما الى ذلك لابد ان يحفظ القران حتى يستطيع ان يتكلم مع الناس فهذا يجعله يحفظ ايه القرآن. تفرغ الصحابة كمان بعضهم يحفظ القرآن ورقي لما ترى أن بعض الناس تفرغوا ليحفظ القرآن ويحفظون القرآن ويحفظونه حفظا جيدا فأنت يصير فيك الهمة تستفر إيه همتك في ذلك أن تكون الناس الأفضل مني يعني أنت يمكنك أن لا تستطيع أن تفرغ وقتك كله لحفظ القرآن فرغ أياما فرغ وقتا في كل يوم وما إلى ذلك. التفرغ للقرآن بعد عصر الصحابة حتى بعد عصر الصحابة الناس كانوا يتفرغون في القرآن في المدينة كان سعيد بن المسيب وعمر بن الزبير وسعيد بن عبد الله بن عمر وعمر بن العزيز وفي مكة كان عبيد بن عمير وعطاء بن رباح وكوفة علقمة والأسود ومنصور كل هؤلاء تفرغوا إيه؟ للقرآن فأنسى هؤلاء كلهم يسيروا فيك الإيه؟ الهمة. واشتهر من هؤلاء في الآثار نقرا القراءات العشر احنا كلها اللي هي قراءات نافع ومعان وعاصم وحمزه والكسائي وابن كثير وعمر وخلف ويعقوب وابو جعفر. هؤلاء ايه؟ القراءات العشر التي كنا قبل ذلك هذه القراءات كلها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. هذا قرأ عن هذا وهذا قرأ عن هذا المهم الاخر العشر قراءات نكر الينا ايضا بالتواتر. كذلك الاشياء التي ساعدت على حفظ القران في بدء العهد النبوه اشتهار العرب بقوة الحافظة وسائل الأذهان وصفاء الفطر. يعني كان عند العرب فعندهم حفظ فرد يعني عندما تريد أن تحفظ شيئا تمسك الآية وتنطقها 100 مرة و50 مرة ثم تراجعها ثم تنساها لا هم كان ممكن يعني ذكر عنهم أشياء عجيبة. يعني يكفي أن أقول لك الشيخ كان في ظل الشيخ وكان يعني طبيعة الحياة وطبيعة العقول وصفاء العقول كانت تجعله إيه أكثر حفظا. كذلك القرآن هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طبعا لأنه هو أصل الدين وأنه فيه من الخير فالإنسان يحفظه حتى يكون ذلك. إعجاب القرآن وسحر بيانه وعجائب أسلوبه وحلاوة كلامه. يعني إعجاب القرآن هذا وسحره وما إلى ذلك يجعل الإنسان يحفظه. هو حاجة جميلة جدا جدا تقرأ القرآن تجد حاجة رائعة يعني ولا هو شعر ولا هو نفس شيء في كما قال طبعا من أكثر الأقوال التي تنقل كلام الوليد بن المغيرة وكان كافرا ماذا كافرا؟ الوليد بن المغيرة هو اللي هو ابنه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. الوليد هذا لما قرأ القرآن لما سمع القرآن وإن كان كافرا لكن قال إيه؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا أعلم برجله ولا بقصيده مني. يعني كان يعرف الشعر جدا أبو الوليد الوليد بن المغيرة ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول. يعني احنا أفهم كل شيء في الشعر لكن القرآن ليس في الشعر. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله الذي يقول حلال وإن عليه ضلال وإنه لمدير أعلى مشرك أسفل وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وإنه لا يحسن ما تحسن. ده هذا الشيء الكفار. كذلك تيسير الوسائل في المساجد والكنائس والكتب، يعني الحمد لله المصاحف ربنا يعني ميسرها ميسرها جدا، يعني في كل الكتاتيب والتحفيظ، ونحن هنا نقول لكم هنا في حفظ القرآن وهناك في حفظ القرآن، والذي لم يحفظ لحفظ القرآن والذي ليس معه مال يدفع مالا لحفظ القرآن، وتجد أن مشايخ في المساجد تسخر مسائل لحفظ القرآن هناك، والمصاحف منتشرة وما إلى ذلك. لن يهمني هذا اللقاء بهذه المسألة، وهي مسألة الاقتباس من القرآن. يعني هل يجوز أن نحن نقتبس من القرآن في النثر وفي الشعر؟ أنا أقرأ معكم كتاب الإمام السيوطي لأنه كلام رائع جدا لا سيما في آخره. الاقتباس تضمين الشعر أو النسخ بعض القرآن لا على أنه منه، لئلا يقال فيه قال الله تعالى ونحن، فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسا. فالتعرض له يعني اقتباس إذا معنى اقتباس، يعني عندما أنا أقول خطبة وأقول مثلا إيه، فأيها الناس إن الغيبة كان من كبائر الذنوب يكون تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا ليس اقتباس، هذا ليس ايه اقتباس، لان انا بقول يكون تعالى، لكن الاقتباس انا بقول ايه لا تغتابوا فانه فمن اغتاب فيحب احدكم ايها الناس ان يكون كذا وياكل ايه ان ياكل لحم اخيه، وكان الكلام ايه من عندي. هل هذا الاقتباس حلال ام لا او جائز ام لا؟ يكون وقد تعرض له جماعه من التحليل في سؤال عنه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فأجازه واستدل لما له في مولانا عنه من قوله صلى الله عليه وسلم وغيرها وجهت وجهي الى اخره، يعني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الصلاه كان يقول وجهت وجهي ويكون الاستفتاح فيها ايه وفيها من كلام الله. ويقول الشيخ في حديث المقرئ الاقتباس ثلاثه اخرجت هنا مقبول ومباح ومردود. فالمقبول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، يعني اقول مثلا انا ايه اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا احب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، مع ان لم اقل ايه انه قران، ولكن ايه لكن هو قران واقتبسته من القران، هذا لا شيء فيه لانه موعظه. والثاني ما كان في القول والرسائل والقصص، كذلك تبعت رساله وتجري فيها شيئا من القران، هذا جائز. والثالث على ضربين اللي هو المردود، احدهما ما نسبه الله الى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله الى نفسه، كما قيل عن احد بني مروان انه وقع على مطالعه فيها شكايه عمالي، قال العمال وقع بدا في بعض عماله اخطاوا، فارسل اليهم قائلا ايه ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. هذا حرام، يعني هذا كلام الله أصلا، هذا ينسبه الله إلى نفسي، أنا ينسبه نفسك، فطبعا هذا حرام مردود. والآخر تكون آية في معنى هذا ونعوذ بالله من ذلك، يعني واحد يأتي بالآية في يمزح بها. وللأسف يا إخواني بعض الناس من حرص القرآن يفعلون هذا، يعني يأخذون الآيات من أجل النزاح، يعني لا يضعونها في موقفها في موضعها. نعم، وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول. وذكر الشيخ تاج الدين ابن السبكي في طبقاتية الشجرة الإمام ابن منصور عبد القاهر بن طاهر التلميذ الفضلي من كبار الشافعي، انظر إلى هذين البيتين: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم رعوى ثم اعترف، ابشر بقول الله في اياته ان ينتهوا يغفر له ما قتل. يعني ايه يقول ايه؟ يا من عدا ثم اعتدى على حرمات الله ثم اقترف ترك المعصيه فعلها ثم انتهى تاب ثم رعوى، يعني حصل نوع من انواع الخوف والحصر على الذنب، ثم اعترف بذنبي لربي تاب، يعني أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قتل. فهذه الأشياء الطيبة مسائل في آداب تلاوة القرآن. وكما هو مرئي أن المصنف وفق في الترتيب، فجعل مسائل في آداب تلاوة القرآن في آخر الكتاب، حتى بعد أن نعلم عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله، وما إلى ذلك من تاريخه وما إلى ذلك من معجزات ومباحثه يقدر ويعظم هذا القدر وهذا الكتاب في أعيننا. فلما نتكلم عن آداب تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى تعلم ويعظم هذا الكتاب في قلبك. قراءة القرآن من أفضل القربات إلى الله وأعظمها بركة وأجلها نفعا. ويتكلم في الأدب الأول في عظم القرآن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في صفين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقول لي أناء الليل وأناء النهار. طبعا حديث ورجل آتاه الله مالا فكان ينفق كذا وكذا، لكن احنا الشاهد لا حسد إلا في صفين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقول لي أناء الليل وأناء النهار، يقول لي يصلي به ويعمل به ويتلوه. فهذا يعني، وطبعا ثم ذكر وصراحة أنا هذا ذكر عن السلف ولكن أنا لا أدري كيف، حتى أنا يعني أحسبها ما لا أدري كيف، يعني يقال أن من السلف من كان يختم القرآن في اليوم والليلة 8 مرات. أنت تحسبها وكأن الجزء يعني الربع يأخذ دقيقة أو أقل من دقيقة، الربع يأخذ أقل من الدقيقة. طبعا هذا بحساباتي أنا وحساباتي نحن لا يأتي يعني، لا يعني يمكن كيف انت يعني ممكن مثلا انت خذ بالك يعني كان مع السلف يعني كان يقرا القران قراءه صحيحه، مش يعني كده تقرا كده كان يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا تظهر من الحمد لله ولا تظهر الرحمن الرحيم كلها كتله واحده، لا وكان يقرا بايه بتلاوه. ومع ذلك نقول لا شيء امامنا الا ان نقول ان كان في بركه، الله سبحانه وتعالى اعطاه بركه في الوقت. ومن السلف من كان يقرأ أقل من ذلك، منهم من كان يختم القرآن في يوم وليلة، منهم من كان يختم القرآن في يومين وليلتين، منهم من كان يختم في 3، منهم من كان يختم في 4 إلى 7. طيب يقول الإمام النووي: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغول بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين عامة فليقتصر على قدر لا يحصل به إخلال بما هو مصدر له. يعني مسألة تختم القرآن في عليكم السلام في كم يوم أو كم ليلة أو ما إلى ذلك، أولا لابد أن يكون في حد أدنى لا تزيد عنه، يعني مثلا على سبيل المثال حد أدنى شهر، يعني لا يمكن أن تختم القرآن في أقل من شهر، يعني مثلا نجعل حد أدنى إيه شهر، يعني الإنسان يختم القرآن مرة كل شهر جزء مثلا كل شهر، ولكن هذا الجزء تقرأه بترتيب وتقراءة طيبة وتتفكر في تلاوته، يعني تتفكر في الآيات، هذه ختمة. وتجعل أنت ختمات أخرى لحفظك أنت، واحد حفظ القرآن بيجعل ختمة كل أسبوع، كل 5 أيام، كل 3 أيام، كل 4. واحد يحفظ ما زال يحفظ القرآن، خلاص هذا يحفظ يجتهد في ايه؟ في حفظه. واحد حفظ نصف القرآن وراجع خلاص يجتهد في المراجعة، غير أنه لابد أن يجعل له ايه؟ وردا، يجعل له ايه؟ يعني يجعل وردا هذا الشخص هذا الذي يعني لم يحفظ وما زال في حفظه القرآن، يجعل له وردا يوميا بحيث أنه لا يتأخر عن ختمه في الشهر. طيب واحد حفظ القرآن، طيب نقول له اجلس سمع اتل القرآن ورتل ومرة كل 3 أيام، لو قلنا له ذلك لسوف يتل أشياء كثيرة. إذا تختلف على اختلاف الأشخاص، أنت عندك مثلا مهام أخرى، عندك مذاكرة، عندك اختبارات، عندك خطبة تخطبها، عندك دروس تحضرها، افعل هذا و اجعل الختمات على حسب قدراتك. لكن في حد أدنى وضوابط لا تترك القرآن مراجعته بحيث أنك تنساه. فإن كنت تجد ذلك بختمة كل أسبوع، طبعا أنا أقول للحافظة القرآن يعني لابد أن يختموا ختمة كل أسبوع، وهذا يسير على من حفظ القرآن، يعني من حفظ القرآن حفظه كله، إذا ليس أقل من أسبوع إلا واختم إيه ختمة، لأنك أنت لو لم تختم كل أسبوع تنسى ما حفظته. انظر لسوق الكهف، نظرا لأنك قرأت كل جمعة فإنك إذا تنساه وترجع انت لا تبقى لازم تنساها ولا ترجع، انت لا ترجع لصوت الكهف، لكن بتقراها بتقراها كل ايه كل جمعه. كذلك القران الكريم لمن حفظ القران فهو مطلوب منه ان يقرا في اليوم اربعه اجزاء وشيء، هذا سهل عليه لانه هو يسير في الشارع في صلواته في نوافله في قيامه. فالحافظ ممكن واحد مثلا تقول له مثلا ايه اذا بالعتبه مثلا من ترفع عتبه يحضر كذا، فهو اذا بالعتبه يرجع يكون قرا جزء. لما؟ لانه هو حافظ فيقرا يقرا يقرا يقرا يقرا يقرا يبقى اسهل عليه، غير الذي تقول له اجلس اقفل القران لابد يجلس ويقفل القران صح يعني هياخد وقت. فحافظ القران على الاقل، حافظ القران على الاقل ايه؟ انظر يمني في باب الدور، حافظ القران على الاقل ايه؟ يختمه مره في الايه؟ طب هل يزيد على ذلك او ينقص؟ على حسب حاله. مما شك فيه انت في رمضان هتختم ختمات اكثر من غير رمضان، لانك انت في رمضان يعني تفرغ نفسك للقران فقط، فالختمات تكون اكثر وما الى ذلك. الأمر الثاني نسيانه كما قلنا سابقا كبيرة، طبعا احنا كنا نسيان القرآن انه ينسى آيات او ينسى بعض الأشياء عدها بعض السلف انها كبيرة من الكبائر. عايزة يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله على طهر إلا على طهر كما ثبت في الحديث. يعني هتقرأ القرآن، طبعا احنا قلنا قبل ذلك في الفقه أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يلمس القرآن أن يكون متواضئا، يكون إيه متواضئا. لا أنت حتى وأنت هتقرأ القرآن وأنت غير متواضئ يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت غير متواضئ، تقرأ فقط بدون أن تمس المصحف، ولكن الأفضل أنت إيه أن تقرأ القرآن على طهارة. يسن القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجد. يستحب لقارئ القرآن أن يجد استقبال قبلة متخشعة، يعني المهم هو يستشعر في نفسه أنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى متخشعا متذللا. طبعا أنت تجد أدابا لا نفعلها، بعض الأداب التي لا نفعلها، وهذه الأداب التي لا نفعلها هي الفرق بيننا وبين السلف الصالح. يعني انظر أنت إلى هذا الأدب أن يكون إنسان متخشعا متذللا وهو يقرأ القرآن. طب انظر هذا أيضا يسن التعوذ قبل القراءة، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة البسملة على القارئ أن يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة ليستوعب، لأن أكثر العلماء على أنها آية، يعني أكثر العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، فأنت كلما تقرأ آية اقرأ قل بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة إيه؟ قراءة اللي هي التوبة. هل تحتاج قراءة القرآن إلى نية؟ لا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الأفكار إلا إذا نذرها خارج الصلاة، فلا بد من نية النذر أو الفرض. طبعا إحنا هذه كلها آداب، يعني تتحلى بها عندما تقرأ القرآن، بعد ذلك عندما ترجع إلى بيتك وأردت أن تقرأ القرآن حاول أن تراجع هذه الآداب حتى تتحلى بها. القرآن لا يحتاج إلى نية، عندما تقرأ تقول أنا هقرأ القرآن لا تحتاج إلى نية، يعني نية إيه؟ تقرأ تتلو. مما شك فيه المقصود طبعا انك انت اصلا عندما تأخذ كتاب الله لتقرأه طبعا انت تريد ان تفعل عمل خير، عمل خير، لكن احنا يقصد بالنية نية معينة كنية الصلاة، فقال لا الا النذر. لو انسان نظر مثلا ان يقرأ ثلاث اجزاء في يوم مثلا فهو هنا ينوي انه يوفي ايه نذره ويقرأ ثلاث اجزاء. ترتيل القرآن ترتيل القرآن والترتيل وتبيين حروف القرآن عند يعني أيضا من أداب القرآن أن ترتل القرآن، وهذا شيء مهم جدا. يعني بعض الناس وأنا أقول إخواني هذا أجده مثلا يصلي في الصلاة يخطئ، يخطئ مثلا إخواننا مثلا إن هم الأفارقة، هو إذا قرأ القرآن مثلا على شيخه يقرأ جيدا، فإذا قرأ القرآن في الصلاة يخطئ مثلا يزعل العين همزة مثلا، طب ليه؟ فأنا اكتشفت الخطأ. أين الخطأ؟ الخطأ أنهم في المراجعة إخواننا أفارقة غير العرب في المراجعة يراجعون كما اتفق، يعني يراجعون بدون تحقيق لمخارج الحروف. يعني مثلا إذا مثلا قرأ مثلا إيه آيات فيها عين مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. إذا هو بيحقق الدال بقلقل الراء بفخمها جيد فيقرأ أمام شيخه قراءة صحيحة. عندما يراجع بعد شيخه يراجع قارعة ما القارعة لا يحقق الحروف ولا يخرجها من مخرجها خروجا صحيحا ولا يحقق الترتيب فيأتي في صلواته يخطئ. معنى نقول أنك في مراجعتك أو في قراءتك على شيخك أو في صلاتك أو في حركتك وأنت تقرأ القرآن اقرأ القرآن قراءة صحيحة. قد تجد نفسك مثلا عندما تراجع القرآن بسرعة تراجع الجزء مثلا في 10 دقائق وإذا راجعت القرآن في هذا الجزء بترتيب صحيح تراجعه في ساعة. أقول لك راجع في ساعة لا تجد أجزاء هذا جزءا واحدا. بعد ذلك سوف تجد نفسك مسرعا وبترتيب. ترتيب أنك تخرج كل حرف من إيه من مخرجه ما أعطاك طالب يستحق الحرف ويعني من صفة الحرف مثلا قلقلة تعطيه صفة القلقلة مثلا وما إلى ذلك. تدبر القرآن وتفهمه والثاني القراءة تدبر وتفهم. يعني إنسان بيقرأ القرآن يقرأه ليفهم. أنت تقرأ لما تقرأ القرآن ولما تحفظ القرآن؟ هذا سؤال تسأل نفسك أنت لما تحفظ القرآن ولما تقرأ القرآن؟ انظر فإن كنت تفعل ذلك ابتغاء وجه الله طب الله سبحانه وتعالى طلب منك أن ترتل القرآن ترتيلا وطلب منك أن تدبر إيه؟ تدبر القرآن. فإن لم ترتل القرآن ترتيلا ولم تدبر القرآن إذن أنت لما تحفظ القرآن وتقرأه؟ الذي تقرأه من أجله طلب منك طلبا معينا هو لا يقبله إلا هكذا فأنت لا تفعله هكذا. إذن أنت تحفظ القرآن لنفسك. قد يقال عنك أنك حافظ القرآن أو لتدخل اختبار أو ما إلى ذلك. فإذا لا بد وأنت تدبر تلاوة القرآن. نعم. ويستحب البكاء طبعا تدبر سوف يأتي بالإيه بالبكاء ويخرجون الأذقان يبكون ويزدون خشوعا. تحسين الصوت بالقراءة وتزيينه. يعني الإنسان لما يقرأ القرآن يقرأ يحسن الخلق يحسن الصوت ويزين الصوت ولكن بشوط لا يخرج الألفاظ عن إيه؟ عن معانيها. ما ممكن واحد مثلا يأتي يقرأ القرآن فيقول مثلا إيه؟ والفجر أي لا تجد في هذا هو يعني هو مستريح هكذا. طب أنت الرأي هذا ما ذكر هذا هي الرأي التي نقرأ بها الفجر. أو مثلا واحد يكون مثلا إيه؟ مثلا إيه يعني كلمة ليس فيها مد فهي متهم. يعني مثلا أحد القراء المشهورين يعني يقرأ قراءة حتى أحد يعني مشايخ اللي هما يعني في التفسير كده يقول لي هذا خطأ. يعني هذا القراءة هذا خطأ. يعني مثلا يكون مثلا إيه بغير علم يقول إيه بغير علم افعل هكذا العين يديها إيه ياء ما فيش ما فيش ياء. اذا انت اقرا وحسن صوتك لكن لا تخرج عن ايه لا تخرج عن الحروف وعن المخارج وعن المعنى. لبعض الاشياء لو انت قراتها بطريقه معينه تعطي معنى اخر وما الى ذلك. لكن تحسين الصوت شيء طيب. خد بالك فرق بين تحسين الصوت وان الواحد صوته جميل. الصوت الجميل هذه هبه من عند الله سبحانه وتعالى. اما انت حسن صوتك يعني تقرا بصوت يعني انت يعني بدل مثلا ان تقرا بصوت مثلا صوته مثلا فيه شده شويه او فيه كده انت وانت بتقرا تقرا تهدي من ايه من صوتك وتخشع فيه هكذا. الجهر بقراءه القران والاصرار. يقول النووي رحمه الله والجمع بينهما اي لجهر القراءه او بالاصرار يسر في القراءه ان الاخفاء افضل حيث خاف الرياء أو تأذى مصلون أو نيام بجهر الجهر والجهر أفضل. يعني متى يكون الجهر أفضل يا يعقوب؟ يعقوب متى يكون الجهر أفضل؟ متى يكون السر أفضل؟ إن واحد يكون مثلا نفل إن في واحد جالس في وسط مسجد والناس يجلسون حوله خلاص يقرؤون القرآن معه وهو يكتب بصوت عالي أفضل ولا يكتب بصوت منخفض أفضل؟ لما تضحك يا يعقوب؟ يعني نفرض مثلا نحن نجلس مع بعض نصلي الفجر معا مثلا في مسجد واحد فرضا وأنت تقرأ القرآن وأنا أقرأ القرآن وإخوانك يقرأون القرآن، الأفضل الإنسان يعلو بصوته أو يخفض صوته؟ ها يعقوب يخفض صوته؟ طيب حاضر أحسنت يعقوب، يخفض صوته يعني إذا خفض الصوت أفضل إن لم إيه، لو خاف هو أن يؤذي غيره، لأن ممكن بعض الناس، أنا من الناس الذين إذا أردت أن أقرأ القرآن وفي أصوات علي لا أعرف، وبعض الناس لا تستطيع تتدبر، إذا الإصرار في الصوت أفضل إذا كان في أذية لغيره أو أنه يخاف الرياء. والجهر أفضل لو كان بفضل أو كان فيه ناس يريد أن يسمعوه. هذا إيه؟ يبقى إذن حسب الإصرار الأفضل أو الجهر الأفضل على حسب الحاجة. واحد مثلا يكون نائم، واحد مثلا ينام مع واحد في نفس الغرفة، هو أو فتاة تنام مع صديقتها في نفس الغرفة، ثم يأتي يعلو صوته والآخر يريد أن ينام، وهذا إيه؟ يرفع صوته، والذي يريد أن ينام لا يعرف، يكون له نور أن ينام، يقول هذا كتاب الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قلنا طب هذا كلام، طب كلام الله سبحانه وتعالى معناه يعني لا ننام؟ أيهما أفضل، القراءة من المصحف أم من الحفظ؟ هتجد في كلام، ولكن الأفضل القراءة من إيه؟ من الحفظ. طبعا هذا على حسب الشخص أيضا، يعني أنت عندما تقرأ من الحفظ تدبر القرآن وأنت تقرأ حفظا أفضل من تدبره وأنت تقرأ إيه؟ من المصحف، لأنك أنت هيكون في ذهنك كل إيه؟ التدبر. لما تقرأ من المصحف بتنظر أنت إيه هذا في فتحة ودي في خلاص إيه، وكذلك النظر ينظر إلى شيء آخر. لكن بعض الناس يخشعون أكثر إذا قرأوا من إيه؟ من المصحف، فإذا لا إشكال أن يجمع بين هذا وذاك. إذا تشجع على القارئ فلم يدري ما بعد المواضع الذي انتهى الآن، أيضا أدب القرآن ممكن أنت تقرأ القرآن، أنت جالس في المسجد فم تقرأ فطه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ثم إيه؟ نسيت الآية التي إيه؟ بعدها. أنت عارف لو أنت قلت كما ذكر عن أثر ابن مسعود، لو أنت قلت لمن حولك لمن ماذا أنا نسيت، ما الذي بعد قوله قوله تعالى كذا وكذا، يتجه الآخر وينسى، يحدث وسوسه. لكن أنت إذا أردت أن تستعين بأخيك ليكمل عليك ما وقفت عنده فقل له طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فهو يقول لك إيه تنزيه ويكمل معك. أما أنت لو قلت له ما الذي بعد كذا، هذا لا أنت أنظر في هذه، هتجد أنت نفسك يعني تقول سبحان الله أنا هذه الآية حفظها كيف نسيته. هذا هو الأثر الذي كان عن ابن مسعود والنخعي. هل يجوز قطع القراءة لمكالمة أحد؟ هنا بقى المشكلة، هنا بقى يعني آداب القرآن تستشعر إن إحنا هنا عندنا إيه قلة أدب. يعني بعد ذلك يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليمي لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. والذي البيهقي بما في الصحيح كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، ويكره أيضا الضحك والعبس والنظر إلى ما يلهي، فيضطر إلى مكالمة أحد أو إلى أي عمل فليختم، يعني يختم قراءة القرآن، فإذا فرغ تعود وبدأ من حيث انتهى. واحد دخل يتكلم معه يختم يعني خلاص ينتهي الآية ثم يتكلم مع أخيه ثم يرجع ثاني يعوذ بنفسه العظيم ويبدأ يقرأ. طبعا هذا يا إخواننا من الأمور التي نحن نتساهل فيها جدا جدا جدا جميعا، على كل فرد أو فرد كل جميعا. ممكن مثلا تجد مثلا واحد يقرأ القرآن وفي وسط القراءة يمزح، يرى مثلا أخوه دخل فيترك القراءة وإيه ويتكلم معه ويمزح معه، بل ممكن واحد يقرأ القرآن وهو يتكلم مع أخيه، يقرأ مثلا إيه آيات ويتكلم معه ويرجع يقرأ ويتكلم معه، لا هو يعرف يتكلم مع أخيه ولا عارف إيه يقرأ القرآن، ففي أدب لقراءة القرآن. ولهذا يعني مثلا نقول في واحد مثلا حتى لو كان أكبر منك سنا ودعاك يا فلان، تنتهي من الإيه لا انت ما حد يقرأ بص الآية يقرأ في الآية وهذا اللي ينجع. طب ما انت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. انا لا اقول لك لا ترد علي، ولكن ان دعاك وكان اكبر منك سنا او مثلا شيخك او مثل هذا، من التأدب ان تأتي اليه، ولكن من التأدب ايضا الا ايه فتنتهي من مما انت فيه، ولو حتى تقف على رأس آية او على رأس معنى، ثم تأتي ثم تقوم وتنظر ثم ترجع بعد اخرى ايه وتكمل. اما ان كان اي احد مثلا احد من اخوانك مثلا يناديك فلا تجيب او تشير عليه انا ايه بقرأ ايه القرآن، لكن لا نراه غير ذلك. نحن ما نراه غير ذلك، نحن نرى فعلا يعني نفعل هكذا نحن، وكأن القرآن هذا أن تقرأ يعني كان تقرأ في كتاب أي كتاب آخر. فمن أداب ومن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى أن إنسان يعني يقرأ القرآن، فلا يقطع القرآن إلا إذا يعني كان يعني الأمر إيه يعني أصبح شديدا فيقطع قطع القرآن ثم يرجع مرة أخرى. ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا، سواء أحسن العربية أم لا في الصلاة أم خارجها. يعني القرآن في فرق بين تفسير ترجمة القرآن. ترجمة القرآن هذا معناه تفسير القرآن، لأن ما في أحد يستطيع أن يترجم القرآن فيقرأ الإنسان القرآن بالإنجليزية مثلا، يعني الترجمة بالإنجليزي. هذه الترجمة ليست قرآنا، هذا نوع من أنواع الإيه التفسير، هذا نوع من أنواع الإيه التفسير. فلا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بغير العربية، يقول أنا بقرأ مترجمة. فهمتوا المقصود؟ خلاص؟ مثلا إن يقول وي مثلا أعطيناك فنجيس إيه؟ لا ما يعني لا يأتي الكلمة ويظن ممكن يقرأ هكذا يترجم هكذا القرآن ليفهمه لأنه هو غير عربي، لكن عندما يقرأ القرآن كتلاوة كتعبد يقرأ باللغة الإيه؟ العربية. لا يجوز القراءة بالشاذ من القراءات وما لم يصح سنده. طبعا في احنا عندنا قراءات العشر متواترة، في قراءات شاذة يعني لم تصح سندها، فلا يجوز القراءة بالآيات بالقراءات التي لا تصح سندها. اما القراءات اللي هي والاولى والافضل ان نقرأ القرآن على ترتيب المصحف. فلننظر هذا ترتيب المصحف، يعني انت عندك الفاتحة والبقرة والعمران، فانت تقرأ بالترتيب الايه إلا سواء أنت بتتلو القرآن أو أنك في الصلاة. حتى قال العلماء الأفضل إذا قرأت مثلا سورة مثلا التكاثر في الركعة الأولى فتقرأ في الركعة الثانية العصر، لأن العصر هو السورة التي يجوز لك أن تقرأ ما بعد ذلك، أنت تقرأ الإخلاص الفرق، لكن لا تقرأ ما قبل، لا تقرأ القارعة مثلا، لا تقرأ النبأ، مفهوم هذا؟ لكن أفضل أن تقرأ السورة ثم السورة بعدها، سواء أنت في صلاة أو في خارج الصلاة، إلا لو في ظروف عندك مثلا كأنك تحفظ قرآن فتحفظ السورة هذه ثم تراجع سورة مثلا معينة مثلا في مسألة المذكرة والمراجعة، أو في السنة كما أتى في السنة أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعة الأولى مثلا في الجمعة يقرأ بسورة أو في يعني فجر الجمعة السجدة وركعة ثانية سورة الإيه الإنسان سورة الإيه الإنسان. فطبعا فرق بين السجدة والإنسان فيها صور كثيرة، فتفعل هذا لأن هذه إيه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هو قرآن. وقال ابن صلاح والنووي استدى القارئ. طيب أولا بالنسبة للقراءات العشر، بعض الناس يحفظ أكثر من قراءة. طيب يقرأ الأفضل أن يقرأ بهذه القراءة مرة، يختم كل خطة بهذه إيه مرة بورش ومرة بحفظ، يعني يقرأ يعني يختم إيه يختم كل مرة بخطة. طيب إذا قرأ القرآن هو إذا قرأ القرآن هل يجوز له أن يقرأ بأكثر من قراءة؟ هل يجوز له أن يقرأ بأكثر من قراءة في القرآن في جلسة أو في الصلاة؟ كنت قد قلت قبل ذلك في قوله واللفظ إيه ولفظ في نظره كمثله ولفظ في نظره كمثله يعني أنت إذا مثلا كانوا يعلموننا يقولون يعني لو أنت هتمد المنفصل أنت تعلمون أن مد المنفصل جائز يعني يجوز لك أن تمد المنفصل يجوز لك أن تقصر المنفصل يعني ممكن تقول إيه هؤلاء ممكن تقول هؤلاء فأولاء هذه متصل يجب فيها أن تمد أربع حركات أما هاء الأولى منفصل فيجوز لك أن تجعل إيه أربعة ويجوز لك أن تجعل إيه حركتين ولكن إذا بدأت القراءة بمد منفصل تكمل إيه بمد إيه منفصل لا تأتي في آية بمد منفصل وآية تكسر إيه المنفصل كذلك لو قرأت بورش خلاص تكمل قراءة إيه بورش تكمل قراءة إيه بإيه بورش لا تقرأ بعض الآيات قالوا ولكن يعني قالوا يجوز الإنسان أنه لو قرأ في الجلسة بورش الجلسة بعدها يقرأ بإيه بقراءة أخرى بحفص مثلا يجوز له ذلك لكن لا يجعل القراءة في نفس الايه في نفس الجلسة هاتين وفي الصلاة انت بدأت بقراءة لا تدخل هذه على ايه ولهذا نجد ان بعض المقرئين يقرأ في قراءة واحدة بايه باكثر من قراءة ونقول له لا انت تقرأ القرآن اقرأ بقراءة وانتهي ثم اقرأ بقراءة ايه اخرى هذا فرق بين من يحفظ بين من يتعلم القرآن على يد شيخ فالشيخ يجعله يقرأ بسبع قراءات او بخمسة او ما الى ذلك لان هذا من باب الايه التدريب والتعليم ويصلي الاستماع لقراءة القرآن وترك الكلام والحديث مع الغير واللفظ عند القراءة والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون يعني الانسان لما يجد القرآن يقرأ يسمع ايه يسمع له ما يعني او اغلق القرآن بعض الناس يفتح القرآن ولا يسمعه فما تغلق ما المشكلة ده غلط يعني لا لا حتى لو يقرأ القرآن انت لا تسمع حتى لو يقرأ القرآن انت ايه لا تسمع خلاص انت القرآن بيقرأ تسمع طب انت الان انت تسمع خلاص ايه اغلق لا تشك على نفسك لا تشك على نفسك وتجعل القرآن هكذا ولا تسمعه وتشك على نفسك اغلق وإذا قرأ مرة فتحت مرة أخرى اسمع ممكن أنت تسمع تفرح مثلا هذا لا إشكال في هذا ولكن أنت تفتح القرآن وأنت تعلم أنك لا تسمع هذا طبعا إيه شيء مهم لابد أن نعرفه طيب يسن السجود عند قراءة آية من السجدة طبعا هذا أيضا السجدة بعض إخواننا يمر على آية السجدة ولا بعض إخواننا يمر على آية السجدة ولا يفهم أي إنسان عنده سؤال إما أن يرسل ورقة أو أنه يقوله لكن بعد أن ينتهي من الأداء بعض الناس يقرأ القرآن فكانت آية السجدة فلا يجب لما؟ سؤال لما؟ اسأل نفسك لما نفعل هذا؟ يعني وكأننا يعني كأننا ونحن نقرأ القرآن لا يتعبر به لو تعبدنا في قراءة القرآن لو احنا كان قصدنا ان نتعبد بالقرآن لقرأناه بتفصيل ولقرأناه بتدبر ولا سجدنا عند كل سجدة اما لو اننا نقصد بذلك ان نحفظ خلاص نحفظ القرآن فطبعا هتقول ان انت هسجد بحفظ لا انت تسجد عند كل سجدة كلما قرأت القرآن انت في نيتك انك تتعبد بها هو الاصل انك تتعبد بايه بقراءة القرآن الأوقات المختارة كما قال النووي رحمه الله لقراءة أفضلها ما كان في الصلاة يعني أفضل وقت لقراءة القرآن في الصلاة ثم الليل بصفة ثم نصف الأخير نصف الليل الأخير وما بين المغرب والعشاء وأفضل النهار بعد الصبح ويأتي يتكلم عن أفضل الإيه أفضل أوقات القرآن وكذلك برضو تكلم عن شيء آخر وأن يسن صوم يوم طيب وأن يحضر أهله وأصدقائه أخرج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا يعني يختم القرآن فيجمع الناس وإيه ويدعو وأرسل إلى مجاهد عنده ابن أبي أمامة وقال إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وأخرج عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرحمة. يعني إذا كان واحد مثلا في مسجد نحن مثلا واحد ختم القرآن يدعو الناس فيدعون بعد إيه هذه لأن هذا فعل الصحابي أنس رضي الله تعالى عنه كان يجمع أهله وكان يدعو عند إيه ختم القرآن. والمقصود الأول هنا متى يكون أفضل وقت للقرآن؟ يا أخواننا أفضل وقت للقرآن هو أفضل وقت أنت تريد فيه أن تقرأ القرآن. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا قد تجد نفسك قلبك يعني حاضر بعد الفجر قد تقرأ القرآن بعد الفجر، قلبك حاضر في الليل في السحر تقرأ القرآن في السحر، فهذا هو أفضل وقت. ومما شك فيه أن في وقت النهار يكون فيه انشغال بعمل وحركة، فأعتقد أنه أفضل أوقات يعني أو ممكن تكون أفضل أوقات كما كان الإمام النووي في أوقات الليل والسحر. وكذلك أقول لك إن كان بعض الناس عندما يستيقظ من النوم يجلس في ذهنه صفاء يقرأ فيه القرآن. ثم قال هنا ويستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن وهي قراءة المكيين. يعني هذا طبعا بعضهم يرى أنه يكبر عند نهاية كل سورة من الضحى. ويسن الدعاء طبعا فكرة احنا ايضا يعني احنا عندما نقرأ مثل هذه الامور لابد ان نحقق هذا، يعني ان كانت هي واردة هل لما لم ترد عن رسالة لما لم يفعل ذلك عن رسالة فطبعا هذا فيه تحقيق. يسن الدعاء عقب الختم، ولهذا انا قلت لك الختمة نجمع هنا نجمع الناس عليها لان انا فعل ذلك، لكن لابد من التحقيق في مسألة التكبير بعد كل سورة من الضحى. يسن الدعاء عقب الختم لحديث العرباض بن سارية مرفوعا من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وإن كان هذا الحديث يعني حتى هو هنا لما جابه قال هنا في ضعيف عند عاصم الألباني رحمه الله، ولكن يكفيها بإذن الله تعالى أن أنس كان يجمع الناس وأهله وفي الختمة ويدعو. يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم لحديث الترمذي وغيره أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحب الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل كلما حل ارتحل. يعني هو الحديث هذا فيه إرسال، ولكن حتى لو مرسل مثلا كما هو في التخريج غير أنه هذا أيضا فإذا فرغت فانصف يقول الله فإذا فرغت يعني فرغت من عمل انصب لإيه لعمل آخر. فإذا أنت انتهيت من القرآن خلاص ابدأ في الختمة التي بعدها حتى تستشعر أنك إيه لن تترك لن تنتهي. أنت كنت منذ قليل في آخر القرآن وأصبحت بعد قليل في أول إيه القرآن، إذن الحال هكذا إلى الموت. يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها أي بقراءته، أي لا يكون له عمل غيره أو بالتسول به كما يفعل بعض الناس. قد كان بعض السلف يكرهون أخذ الأجرة على إقراء القرآن، فكانوا يكرهون أخذ الأجرة على إقراء القرآن وتجويده وتعليم العلم، ولكن الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم العلم والقراءة وسائل وظائف الدينية كإمامة والخطابة والوعظ والتذكير، لأنه لو لم يعطوا أجرا لتعطاك هذه الوظائف ولما وجد من يقوم بها في درس العلم. بصوا يا إخواننا إحنا إيه يعني أتينا المهم مسألة أخذ الأجرة على الـ على الـ على الـ على الـ قراءة القرآن أو على تحفيظ القرآن أو على الدعوة والعمل الصالح. أنت تلاحظ هتجد أن السلف كانوا يقرون ذلك والجمهور على جواز ذلك. لما هذا السؤال؟ لأننا لو قلنا لكل مثلا تخافت أن رحنا عندنا هنا في دار القرآن الكريم وقلنا الصباح قراءة اتخذ جمعية الترتيل قرارا بأن كل محفظي القرآن ومحفظات القرآن لن نأخذ يأخذنا أجرا ولن يأخذوا أجرا، ذلك لأن هذا قول السلف. ماذا يحدث؟ لا يحدث أي مشكلة، وستجد كل شيء هادئ جدا، كل شيء هادئ، لأنك لن تجد أحدا. لماذا لن تجد أحدا؟ لأن الناس سواء رجال أو نساء يحفظون أو يحفظون القرآن عندهم بيوت وعندهم مصاريف، فلو لم تعطيهم أنت مالا ماذا يفعلون؟ هاتان يعمل عمل آخر يترك إيه؟ التحفيظ الإيه؟ القرآن. وكان قديما انظر وخلي بالك من الكلام حتى لا يعني انظر وركز معي، في السلف وفي الدول الإسلامية كان المسلم مكفول، ويكفلون الناس، يكفلون محفظ القرآن، يكفلون العلماء، لهم يعني مال يأخذونه يعني ليس من الذي يحفظ القرآن، ولكن من الدولة. الدولة كانت تعطيهم إيه؟ وإلا ماذا كانوا يفعلون يعني؟ وكذلك العلماء قديما كانوا أيضا علماء، من كانوا لهم مهن أخرى، لهم إيه؟ مهن أخرى. فلات الآن اليوم يأتي لي رجل يقول أنا الآن حفظت القرآن بقراءات 7 أو 10، لو أنا ماذا أعمل؟ أتفضل لتحفيظ القرآن أم أنني أعمل؟ أقول لا، أتفضل لتحفيظ القرآن، خذ لا خذ أجر، لأنه لا توجد الدولة الآن التي تعطيه وتكفله. فإذا مثل هذه الجماعة تكفله مثلا، أو أي أحد آخر إيه يكفل هذا الإيه هذا الشخص. طيب، ولكن أيضا نستنبط أمرا آخر، وهو إن استطعت ألا تأخذ أجرا على قدر استطعت أن تأخذ في القرآن، في تعليم، في الدعوة عموما. لو أنت استطعت أن تجعل نفسك محتسبا هذا كل افعل، لو لم تستطع افعل على قدر استطعت، فأنت يكفيك 100 خلاص، وأنت احتسب إيه؟ احتسب 50 مثلا. أنت تحفظ مثلا القرآن مثلا أو شغال في مجال الدعوة وأخذت مثلا 10 قروش، يكفيك 5 خلاص، تفضل بالإيه؟ بالخمسة ليه؟ يعني لا، المهم أنك لا تصل إلى ما وصل إليه البعض وجعل القرآن أو العلم مهنة يمتهنه. يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيتها أو أنسيته، نعم، لأن الأولى تفيد التقصير في حق القرآن بخلاف الثانية، فإنها لا تشعر بذلك. والأصل حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف وكيف بل نسي، يعني هو لا يقول نسيت بل نسي، يعني الشيطان هو اللي أنساني ذلك. اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن الميت. قال السيوطي رحمه الله الأئمة الثلاثة على وصول ثواب قراءة الميت، ومذهبنا خلافه، لقوله تعالى وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، وكان استدل الإمام الشافعي بها على أن ثواب القرآن لا تلحق الأموات، وهو مذهب الإمام مالك. طبعا نحن نقول هنا أن اختلف العلماء هل هذه تذهب ولا تذهب، وفي قوله وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، بعض أهل العلم يقول لا يذهب الثواب إلى الميت، الأصل ألا يذهب الثواب إلى الميت، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا ما دل الدليل على وصول هذا الإيه الثواب، يعني الواحد يحج عن واحد، دل الدليل على أن يحج عن شخص عن غيره، يتصدق، دل الدليل على إيه، على ممكن الإنسان يتصدق إيه على غيره مثلا، الدعاء، يعني ما إلى ذلك من هذه الأمور التي دل عليها الدليل. أما الأصل فلا يكون. ما من المجمع عليه أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لغة عربية لا في الصلاة ولا في الخارج، لأن الله أنزل، طبعا قلنا هذا، إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. طيب خلاص، أكفي ذلك يا إخواننا في هذه الأداب